من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الممتحنة. هذه السورة التي ذكر الله جل وعلا فيها أصول التعامل مع الكفار ومبينا فيها عقيدة الولاء والبراء التي ينبغي أن يسلكها كل مسلم يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، وهذا لا يمنعه من أن يتعامل مع الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن أن يميل إليهم ويحبهم ويودهم ويواليهم ولا يعاديهم ويتغاضى عن كفرهم وعن فسوقهم، فإن هذا مما يخدش الإيمان ويضعف الإيمان، وربما أدى والعياذ بالله إلى الوقوع في الكفر وفي الردة أعاذنا الله تعالى وإياكم منها. إذن سبق أن تكلمنا عن هذه الصورة وعن موضوعاتها وأغراضها التي جاءت بها والموضوعات التي تعالج هذه الصورة الكريمة، وكنا قد شرعنا في شرح الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وذكرنا أن الله جل وعلا فتح هذه الصورة الكريمة بهذا النداء الخاص وبهذا الخطاب العظيم للتنبيه وللأهمية وللعناية، ونادى المؤمنين بهذا الوصف العظيم، وهو وصف خاص من جملة من خاطب الله عز وجل من عباده، لأن الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فناداهم تارة بلفظ الناس، وهذا الخطاب يعم المؤمن والكافر كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وخص طائفة منهم بالنداء والخطاب وهم أهل الإيمان في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وهذا خطاب كما قلنا في القرآن الكريم قد ذكره الله عز وجل مرات كثيرة جاوزت 50 مرة، وهناك خطاب خص به طائفة وهم الكفار كقوله عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وإذا خطب الله عز وجل أهل الإيمان بهذا النداء وبهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا، فهذا يدل على الأهمية وعلى العناية بهؤلاء القوم الذين من الله عز وجل عليهم بنعمة الإيمان، فنداهم الله عز وجل بهذا الوصف تكريما وتشريفا لهم وحثا لهم وحافظا على الاتصاف بهذا الوصف، وأن امتثال ما بعد الطلب أو امتثال الطلب بعده وهو عدم موالاة الكفار يعد من مقتضيات الإيمان، وأن عدم امتثاله يعد نقصا أو ضعفا في الإيمان. لهذا إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فكما قال عبد الله بن مسعود: فارتقب واحد من أمرين، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وكلاهما لابد للمسلم أن يقف معه مستجيبا مذعنا طائعا مستسلما منقادا، لأنه إن امتثل الخير يكون قد أطاع ربه عز وجل وحصل على الأجر، وإن كان نهيا اجتنبه فيكون بذلك مجتنبا لمعصيته، وفي اجتناب المعصية أجر أيضا عند الله سبحانه وتعالى، وهو طاعة في حد ذاته، لأن اجتناب المعصية هو من طاعة الله عز وجل ومن خوفه ومن خشيته. فهذه الآية الله سبحانه وتعالى ينادي بها المؤمنين، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. لا هنا ناهية، والنهي عند العلماء يفيد التحريم كما هو معروف. قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم، أي لا تجعلوا عدو الله وعدو أهل الإيمان لا تجعلوهم ولا تتخذوهم أنصارا ولا أولياء ولا أخلاء ولا أصدقاء تطمئنون إليهم وتجالسونهم وتحبونهم وتولونهم من غير أن تنكروا عليهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وسبق أن ذكرنا في سبب نزول هذه الآيات الأولى وفي سبب نزول هذه الصورة أن أحد الصحابة وهو حاطب بن أبي بلتعة أحد البدريين رضي الله تعالى عنه كتب كتابا إلى كفار قريش أرسله مع امرأة لينقل إليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على مباغتة قريش. فكان أن استعمل هذا الصحابي هذه الطريقة بغية إبعاد الشر عن نفسه وعن قرابته وعن أهله، فعمد إلى إخبار قريش لعله يحظى عندهم بولاء ويحظى عندهم باحترام فيدفعون ويحمون قرابته الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من ينتسب إلى عشيرة أو إلى قبيلة قوية أو عندها مال أو عندها جاه أو عندها نفوذ، فهذه تستطيع أن تدافع عن قرابتها وعن أهلها وعن أصحابها. وهذا الصحابي لم يكن له جاه ولا عشيرة يحمون عائلته، فهو أراد أن يقدم هذه الخدمة لقريش عساها أن تعطف عليه وتتفق معه على أمور فيحمون عشيرته. ففعله هذا لم يكن فيه مودة ولا محبة ولا ولاء للكفار، وإنما أراد أن يقضي به مصلحة رآها يعني لا تخدش إيمانه ولا تبطل عمله، وحقيقة لم تبطل عمله، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الصورة والعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبلت على هذا الفعل وما الذي جرأك على مثل هذه الفعلة الشنيعة، فذكر له حقيقة الأمر. وقد غضب عمر لهذا وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبكم قد صدق. فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه من البدريين فقال صدق صاحبكم، فلأنه كان قلبه طاهرا سليما بالتوحيد، وهذا يدل على سلامة فؤادي وخلوص اعتقادي كما يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في شأن هذا الصحابي الجليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقد أجبنا على بعض التساؤلات التي يطرحها بعض الناس نتيجة لسوء فهمهم مثل هذا الحديث، كيف يجرأ مثلا أمثال هؤلاء الصحابة والذين كانوا في بدر أن يفعلوا ما يشاءوا ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم؟ وقد أجاب عن هذا كثير من العلماء وقالوا بأن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لهم، لأنه قد سبق في علم الله أن هؤلاء الذين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لن يصدر منهم في مستقبل أعمارهم ما يبطل إسلامهم وما يضعف إيمانهم، وإن وقعوا في بعض المعاصي وإن وقعوا في بعض الأخطاء فهي يسيرة ولا لا لا تساوي ولا تعادل ذلك الجهاد وذلك العمل العظيم الذي قاموا به في بدر، لأن بدر كانت فيصلا وكانت فرقانا فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. فكانت غزوة بدر هي المدد والعون والقدر الذي رفع الله سبحانه وتعالى به أهل الإسلام وقوى شوكتهم وأظهر دينهم. وهذا يبين أن السابقين في الفضل والسابقين في الأعمال الصالحة هذه لابد للناس أن يراعوا لهم هذا السبق وأن يحفظوا لهم هذه الأعمال التي قاموا بها. ولهذا الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وإن كان الله عز وجل يثيب هذا وذاك، ولكن الذي ينفق في زمن الشدة وفي زمن العسرة وفي وقت الحاجة وفي وقت الضيق هذا يكون أعظم أجرا من الذي ينفق من بعد في حالة اليسر وفي حالة انتباب الناس أو تدافع الناس أو تسابق الناس في فعل الخيرات، ومنها الإنفاق في سبيل الله عز وجل. الحاصل والمقصود من هذا أن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوهم عدوي وعدوكم. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ العدو، قال عدوي وعدوكم، وهذا اللفظ المفرد يطلق على الفرد ويطلق على الجماعة. فمن إطلاقه على الفرد ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، وهو إبليس. ويطلق العدو أيضا على الجمع، ومنه قوله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وهم لكم عدو. وفي هذه الآية اللفظ العدو يدل على الجمع، لأن القرائن تدل عليه. قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ولم يقل لا تتخذوا عدو وعدوكم وليا. وقرائن أخرى قال: تلقون إليهم بالمودة، وقرائن أخرى: تسرون إليهم بالمودة. فدل على أن العدو هنا المحذر من ولايته هم الكفار. وبعض أهل التفسير قال هم كفار مكة، وكما قلنا في القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان نزلت في عدم موالاة الكفار قريش، وهذا مما صنعه حاطب بن أبي بلتعة، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا الكفار وأن يوادوهم وأن لا يعادوهم، لأن هذه عقيدة الولاء والمبارة. لابد للمسلم أن يعرف ميزان التعامل، كيف يتعامل مع أهل الإيمان، وما هي حقوق أهل الإيمان، وما هي واجباتهم، وما هي أيضا قواعد وأصول التعامل مع الكفار. لأن الإنسان لو استمال الكفار وخضع إليهم ولم يعني يرد كفرهم ورضي بما هم عليه لعله يصير منهم، لعله يصير منهم. وهنا انظروا في هذه الآية، يقول الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مع أن كل من كان عدو للمؤمنين فهو عدو لله عز وجل، ومع ذلك قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بماذا بدأ؟ بدأ بذكر عدو الله عز وجل. أتدرون لماذا؟ لأنه قد يأتي عند بعض المسلمين من حسن معاملة بعض الكفار لهم أنهم على خير، فلهذا قال الله عز وجل: أن كل من كان عدوا لله عز وجل فهو بالضرورة عدو للمؤمنين. حتى وإن أنت ظننت لغفلة منك أو لحسن صنيع الكافر بك، إن كان جارك أو كان صديقك، تقول: والله هذا كيف يكون عدو وهو يساعدني وهو يعاملني بلطف وهو يتقرب إلي ويتودد إلي. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون الكافر مهما كان في الخلق ومهما كان في حسن التعامل أن لا يكون عدو للمؤمن، ما دام هو عدو لله عز وجل فهو عدو للمؤمنين. ويؤخذ من هذه الآية أن الكفار كما هم أعداء الله عز وجل هم أيضا أعداء للمؤمنين، فلا يمكن لمن كان عدو لله عز وجل أن يكون موليا للمؤمنين وأن يكون محبا للمؤمنين وإن زعم ذلك. ولهذا قالوا: كل من كان عدو لله فهو عدو لأولياء الله، ومن كان وليا لله فهو ولي لأولياء الله عز وجل. وهنا انظروا أيضا، قال بعض المفسرين: بدأ الله عز وجل بذكر عدوه قبل عدو المؤمنين، قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قالوا: السر في هذا أن عداوة العبد لله سبحانه وتعالى بغير علة، بغير سبب، وأما عداوة العبد للعبد فهذه قد تكون بعلة. أنت لا تعالج الإنسان إلا إذا أساء معك التعامل مثلا، أو لم يحترمك، أو سبك، أو شتمك، أو أخذ حقك، أو اعتدى عليك، أو سطى على بعض ممتلكاتك، يكون سبب من الأسباب حتى تجعله عدوا. فعداوة العبد لله سبحانه وتعالى من غير سبب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكافر، وهو الذي رزقه وعطف عليه ورحمه وشمله بلطفه. ولو أراد الله عز وجل أن لا يرزقه وأن يميته وأن يسلط عليه الأمراض لكان له ذلك، ومع ذلك كما قال الله عز وجل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله سبحانه وتعالى يرحم جميع الخلق، فكون الكافر يسطو على هذا الحق العظيم لا يعبد الله عز وجل ويكفر به ويشرك به ويأكل رزقه ولا يشكره ويعترف بأن الله عز وجل هو خالقه ومع ذلك لا يعبده ويعبد غيره، هذا من أعظم الظلم، هذا من أعظم الظلم. إذن فهذه عداوة من العبد لله عز وجل من غير سبب من غير علة. أما عداوة العبد للعبد فقد تكون فيها أسباب وقد تكون فيها علل، وقال العلماء فما كان بدون علة فهو مقدم على ما كان بعلة. وشيء آخر أيضا ذكروا في هذا، قالوا أن الله عز وجل قدم عدوه على عدو الله عز وجل على عدو المؤمنين، لأن عداوة العبد لله عز وجل هي أشد قبحا، عداوة العبد لله عز وجل هي أصل العداوة وهي أشد قبحا، وقبحها يكمن في أن الله عز وجل هو الذي خلقهم ومع ذلك عبدوا غيره، وأن الله عز وجل هو الذي رزقهم وشكروا غيره، ثم أيضا هم كذبوا رسله وأذوه ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فكل هذا يعتبر من العداوة. ولهذا حذر الله عز وجل المؤمنين من أن يتخذوا هؤلاء الكفار الذين عدوا الله أن يكونوا أحبابا وأن يكونوا أولياء للمؤمنين، ولهذا قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا التحذير لم يأتي في هذه الآية فحسب، بل جاء في صور، بل وجاء في آيات كثيرة، كقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبل والكفار أولياء. فهذه آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها من الوعيد الشديد والضجر في موالاة المؤمنين للكفار، فهذه قاعدة مؤصلة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في تحذير المؤمنين من أن يركنوا إلى الكفار وأن يطمئنوا إليهم وأن يحبونهم حتى وإن أحسنوا إليهم، حتى وإن كانت معهم علاقة، لأن العلاقة هذه قد تكون في التعامل، بل قد يعيش المسلم مع الكافر في بيت واحد، يتزوج مثلا المسلم المرأة النصرانية، نصرانية ويتزوجها، وهذا جائز في الشرع. ولهذا سأل البعض يعني قال كيف يمكن أن أن أن أن تجتمع العداوة والمودة في وقت واحد؟ وأجاب على هذا بعض أهل العلم فقال يمكن أن تجتمع العداوة والمودة في وقت واحد، كأن يتزوج رجل مثلا امرأة نصرانية فهو يحبها مثلا لجمالها ولأنه يحصن بها نفسها وأنه يقضي وطره منها فيحبها من هذه الجهة، لكن يبغضها ويكرهها على ما هي عليه من الدين الباطل فلا يحبها بهذا، فهنا قد اجتمعت مودة واجتمعت عداوة. لكن هذه المودة لا ينبغي أن تسطو، وهذه المودة لا ينبغي أن تغلب تلك العداوة التي الله سبحانه وتعالى جعلها في قلوب أهل الإيمان، جعلها كالميزان يزنون به الأمور. ولهذا المسلم حتى في المسلمين لا يحبه في درجة واحدة، وإنما يحب أولياء الله ويحب العلماء ويحب الأتقى ويحب الأصلح، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون هو الميزان في التعامل مع الناس. قال الله عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. تلقون إليهم بالمودة يعني تواتونهم وتحبونهم، يعني تلقون إليهم بالمودة في الظاهر، وإلا فإن كما قلنا قلب حاطب ابن أبي بلتعة كان سليما بالتوحيد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد صدق، أما صاحبكم فقد صدق، لسلامة فؤاده رضي الله عنه وخلوص اعتقاده. لكن حذر الله عز وجل من هذا، قال تلقون إليهم بالمودة أي تحبونهم وتودونهم. وهنا لابد أن نشير إلى شيء ذكره المفسرون، وهو قوله عز وجل تلقون إليهم بالمودة، تكلموا عن هذه الباء تلقون إليهم بالمودة، هل يمكن أو يجوز إسقاط هذه الباء أم لا؟ على قاعدة عند العلماء، هل يوجد في القرآن شيء زائد؟ القاعدة في التفسير أنه لا زائد في القرآن، لا زائد من حيث اللفظ، ولا زائد حتى من حيث المعنى، ولا زائد حتى من حيث المعنى. ولهذا قول الله عز وجل هنا تلقون إليهم بالمودة، قال بعض أهل العلم ومنهم ابن جرير الطبري أن الباء هنا زائدة، أن الباء هنا زائدة، يعني يكون المعنى تلقون إليهم المودة، تلقون إليهم المودة. وسواء أضفت الباء أو أنقصت الباء أو حذفتها فهما من حيث المعنى سواء لا يختلفان. ومثل لذلك بقول القائل مثلا أمرتك بأن تذهب، ولو قلت أمرتك أن تذهب نفس المعنى، أنت تفهم من هذا ما يفهم ما تفهم من الجملة الثانية. أمرتك بأن تذهب أضفت الباء أو حذفت الباء وقلت أمرتك أن تذهب بنفس المعنى، وهذا كقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، فالمعنى ومن يرد فيه إلحاد بظلم، لكن هذا المعنى ليس براجح. لماذا؟ لأنه اعتقادا أنه لا زائد في القرآن لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، بل قال العلماء أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، زيادة في المعنى. ولهذا قال بعض أهل العلم في تفسير هذه يتلقون إليهم بالمودة أشار إلى معنى ثاني تدل عليه هذه الباء، قال أي تلقون إليهم بأخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمودة التي بينكم وبينهم. يعني فعل حاطب هذا ألقى تلقون إليهم بالمودة، يعني أنه جاء بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بها إلى الكفار، لماذا؟ للمودة الذي بينه وبينهم، لأنه ترك عشيرته في مكة فله صلة بكفار قريش. فإذا الباء هنا قد عملت عملها فزادتنا شيء في المعنى. وأهل العلم يقولون بأن الآية إذا كانت تشتمل أكثر من معنى ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها، هذه قاعدة جليلة في التفسير، من فهمها وأدركها فإنه تنفتح عليه أبواب كثيرة. ولهذا يعني أخطأ كثير من أهل العلم ومن المفسرين ومن الذين ليس لهم هدف إلا تتبع الألفاظ، فإذا وجدوا اختلافا في الألفاظ قالوا والله نحن نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا، وما علموا مثلا أن الآية قد تحتمل أكثر من معنيين، آية أو لفظ يأتي ثلث معاني، لكن هذه المعاني إذا لم تتناقض ولم تتعارض فيما بينها تحمل الآية على الجميع، على جميع المعاني، لأن هذا هو إعجاز القرآن أنه يأتي باللفظ ويأتي بالآية وتدل على عدة أحكام وعدة معاني. فمثلا نقول في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس فسره عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود أقول بأنها بقر الوحش. لماذا هي خنس؟ لأنها هي ترعى، فإذا رأت الإنسان ورأت الإنس هربت واختفت. وفسرها علي بن أبي طالب بأن الخنس بأنها النجوم، إذا ظهر الليل ظهرت وإذا جاء النهار اختفت. لكن من العلم له يقول لا أنا أخذ بهذا القول، أخذ هذا، لأن بقر الوحش غير النجوم، بقر الوحش حيوان والنجوم هذه في السماء. لكن قال العلماء لا لا لا لا لا لا, لا, لا حرج في أن أخذ بمعنيين، لأن هذه الآية وهذه اللفظة دلت على معنيين وكما تدل على معاني أخرى، فجمع هذه المعاني ما لم تتعارض هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه. فهذه قاعدة مهمة ولها أيضا مثال آخر، أن الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه آية في دعوة المؤمنين إلى الهداية، أي أن الله عز وجل إذا دعاكم إلى شيء فيه هدايتكم فلابد أن تستجيبوا، وهذا هو المعنى المستقر عند الصحابة. لكن لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة أبو سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه وهو يصلي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ناداه فلم يستجب، رآه يصلي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناداه فلم يستجب، قال حتى أكملت صلاتي. فلما أتم صلاته جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا: ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فهنا يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواجب أن يجيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يجوز للإنسان مثلا إذا قلنا أنت لا تستطيع أن تدعو إنسان وتنادي وهو في الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق عن هوى بل هو وحي يوحى، فإذا دعاه يعني لأمر أو لا بد أن يستجيب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت إذا جئت مثلا إلى قول الله عز وجل ويمنعون المعون، بعض أهل التفسير قال المعون هو الزكاة، وبعضهم قال هو إعارة المعون، هي الإعارة إعارات الدل والأشياء التي يحتاجها الإنسان في عمله، مع أن المعنيين مختلفين، لكن لا مانع من الجمع بينهما، لأن هذه اللفظة قد تدل على معاني مشتركة كثيرة. فهذا أصل عظيم هنا في هذه الآية بينه الله سبحانه وتعالى في هذا الحرف الذي قلنا أن بعض أهل العلم قالوا بأنه زائد تلقون إليهم بالمودة، فناهم الله سبحانه وتعالى أن يتخذوا الكفار أولياء، إما أن يلقوا إليهم بالمودة أن يحبونهم في الظاهر، وإما أنهم يلقون إليهم الأخبار ويمدونهم بالأخبار للصلة وللرابطة التي بينهم. يعني مهما أن هذا الأمر موجود لكن لا يبغي للمسلم أن يوالي الكافر. لماذا؟ فعل الله عز وجل بعد ذلك قال: وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا كما قال ابن كثير من التهييج على عداوتهم أو معادتهم وعدم موالاتهم. لماذا الله سبحانه وتعالى قال لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة؟ قال لأنهم كفروا بما جاءكم من الحق. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، الواو هنا للحال، وقد تفيد التحقيق، يعني والحال لماذا لا, لا, لا, لا, لا تولونهم؟ لأنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق، الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهم قد أنكروه وكذبوا به ولم يؤمنوا به، وهذا يكفي في أن نتخذهم أعداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وجاء بالإيمان وجاء بالوحي وهم كذبوه وأنكروه ويعني لم يأخذوا به ولم يلعنوا له. فبين الله سبحانه وتعالى قال: وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم قال: يخرجون الرسول وإياكم. يخرجون الرسول، هذه جملة مستأنفة، جملة مستأنفة لتبيين ما هم عليه من الكفر، أو يقال أو حال من كفر. يعني هؤلاء الكفار إضافة إلى أنهم كفار غير مؤمنين بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به من ربه، فهم قد ظهرت عداوتهم في ماذا؟ أنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني هم لم يخرجوه حقيقة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يضطروه إلى الخروج، يعني ألجأوه إلى الخروج فخرج، وغرضهم من ذلك أنهم كانوا يخططون لقتله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوه أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان تخطيطهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولمنعه من الخروج، لكن الله سبحانه وتعالى يسر له سبيل الخروج فأعماهم وخرج من مكة بين أظهرهم ولم يتفطنوا لخروجهم، وهذا من حفظ الله تعالى للنبيين. فهنا قال الله عز وجل: يخرجون الرسول وإياهم. وانظروا إلى هذا التعبير، الله عز وجل قال يخرجون ولم يقل أخرجوا، ومعنى كما قلنا يخرجون يعني ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخراجه، لكن التعبير بالمضارع يدل على شيء مهم لم يعبر بالماضي. قال يخرجون، على أن عمل الكفار دائم مستمر، يسعون دائما في التضييق على المؤمنين ويخرجونهم من ديارهم ويخرجونهم من أماكن لتواجدهم حتى يمنعوا الدين من الانتشار، وحتى يضمنوا بقاء الكفر لأولادهم ولأجيالهم. فقال يخرجون الرسول وإياكم، يعني أن هذا العمل من الكفار دائم ومستمر، ما يرضون ببقاء المسلمين معه وما يرضون أن يعيشوا معه. يخرجون الرسول وإياكم، يعني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم، مع أنهم يعرفون خلقه ويدينون بأخلاقه العظيمة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، ولكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وإني جئتكم من الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، قالوا أنت ساحر، وقالوا أنت مجنون، وقالوا أنت كاهن، وقالوا إنما يعلمه بشر، وما إلى ذلك من التسميات ومن أنواع الباطل التي ألصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلها من البهتان والزور والكذب والتضليل. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني بسبب إيمانكم بالله عز وجل، ليس لكم ذنب إلا أنكم آمنتم بالله عز وجل سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في قصة أصحاب الأخدود: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. يعني ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وذنب أصحابه هم أنهم آمنوا بالله عز وجل. قال الله عز وجل: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وكان هذا دأب المؤمنين في كل زمان وكل مكان، يعني قبل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه سنة الله في خلقه، أن أهل الإيمان يتعرضون للبلاء وللامتحان، وأن الكفار مترصدون ومتربصون بهم، يحاربونهم ويمنعونهم من أداء شعائرهم ومن عبادتهم لله سبحانه وتعالى. لكن كما قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن فما على المؤمن إلا أن يصبر ويحتسب. لهذا قال الله عز وجل: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. يعني كيف أنتم تلقون إليهم بالمودة، وكيف لا تتخذونهم أعداء وأنتم قد خرجتم في سبيل الله، خرجتم جهادا في سبيل الله، هذا مفعول لأجله، يعني كيف تسرون إليهم بالمودة، وكيف تلقون إليهم بالمودة، وكيف لا تتخذونهم أعداء وأنتم قد خرجتم جهادا. الجهاد يعني هو بذل الطاقة وبذل الوسع في قتال الكفار، وهو من أشرف العبادات. إن كنتم خرجتم، أي من أجل أنكم خرجتم جهادا في سبيل الله، ولأن الجهاد لابد أن يكون في سبيل الله عز وجل. وهذا فيه فائدة، وهو أن ليس كل جهاد وكل خروج هو في سبيل الله عز وجل، قد يجاهد الإنسان وقد يكون في ساحة المعركة وقد يبلي البلاء الحسن، ومع ذلك ليس له حظ من هذه العبادة وليس له أجر، لأن المطلوب أن يكون في سبيل الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا قال: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل، أي في سبيل الله عز وجل، وكل عمل لابد أن يبتغى به سبيل الله عز وجل، لا سبيل غيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهنا قال: قل أدعو إلى الله، يعني الدعوة قد تكون والعمل قد يصدر من المسلم، لكن قد يخطأ الطريق في البداية، وهو أن لا يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. لهذا قال: أدعو إلى الله، يعني لا أدعو إلى غيره، وإنما أدعو إلى الله ألتمس الأجر والثواب منه. ثم أكد هذا بقوله تعالى: وابتغاء مرضاتي، يعني تبتغون بعملكم وبجهادكم وبهجرتكم تبتغون رضا الله عز وجل، لأن هذا هو الأصل، الأصل في عمل المسلم أن يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض الزهاد والعباد يرون أن العمل وإن كان الإنسان يريد به الجنة ويريد به الأجر والثواب، لكن ينبغي أن يستحضر أمرا مهما جدا، وهو رضا الله سبحانه وتعالى عنه. لأن الله عز وجل إذا رضي عن العبد أعطاه كل ما يريد. وليحذر المسلم أن يبتغي رضا الله عز وجل بسخط الناس، بسخط الناس، أو أحيانا يريد أن يرضي الناس ولو في سخط الله عز وجل، لأنه لو فعل ذلك لم يرضى الله عز وجل عنه وأسقط عليه عباده، فهو يخسر الصدقة من جهتين. يعني إنسان يريد أن يسخط ربه برضا الناس، قال أنا يرضى عني فلان هذا هو المهم، وفي رضا فلان إسخاط لله عز وجل. فهنا الله سبحانه وتعالى يحرمه من أمرين، لا يرضى الله تعالى عنه ولا يرضي عنه ذلك المخلوق، فيصير عنده سخط ثاني. والإنسان كذلك إذا أرضى الله عز وجل ولو بسخط الناس، هذا الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي الناس عنه بعد ذلك. وكم من إنسان يفعل العمل لله سبحانه وتعالى قد ينكر عليه بعض الناس وقد يسخطون على عمله ويصفونه بالمتسرع وشيء من هذا القبيل، لكن ربما قد تمضي أيام وتمضي شهور ثم يأتي القوم بعد ذلك يحمدونه على هذا الذي صدر منه ويقول له والله الحمد لله الذي قمت بهذا العمل ووقفت هذا الموقف وفعلت ما فعلت، ولولا أن يعني لم نتخذ مثل هذا الموقف لكنا من الخاسرين وكنا من المفلسين وشيء من هذا القبيل. المهم أن الإنسان في كل أعماله ماذا يبتغي؟ يبتغي سبيل الله عز وجل ويبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. يعني إن كنتم خرجتم أنتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي الله فكيف تسرون إليهم بالمودة؟ كيف تسر، كيف تلقي هذه المودة للكافر؟ كيف تحب هذا الكافر؟ وهذان أمران لا يلتقيان، أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى فكيف تتود، فكيف تود هذا الكافر وكيف تواليه وكيف لا تعاديه؟ يعني هذان أمران لا يلتقيان، لا يلتقيان. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، الذي يفعل مثل هذا فقد ضل سواء السبيل. قال الله عز وجل تسرون إليه بالمودة، يعني إشارة إلى ذلك الفعل الذي صدر من هذا الصحابي لما بعث هذا الكتاب خفية مع امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم أطاعه الله عز وجل بهذا الفعل، فأرسل علي بن الزبير بن العوام إلى هذه المرأة وقال لهما إنكما تجدان هذه المرأة في المكان الفلاني. فجاء في بعض الروايات أنهما وجدا هذه المرأة في المكان الفلاني ومعها كتاب، وطلب منها الكتاب فأبت، قالت ما عندي كتاب، فهدداها فقال لها إن لم تخرجي هذا الكتاب لنجردنك من ثيابك، فأخرجته، قالوا أخرجته من شعرها ومن ضفائر شعرها، وبعضهم قال أخرجته من حزام لها كانت تربط به بطنها، فأخرجته من الكتاب. وفيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش. ولهذا قال الله عز وجل وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي تفعلون ذلك كما قال ابن كثير، وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر. يعني كيف يعني يجرؤ الإنسان؟ هذا فيه عتاب وفيه لوم على بعض الناس ممن يعني ينسى أحيانا أو يتناسى أو يتجاهل، يفعل الفعل ويريد أن يخفيه على خلق الله عز وجل ويخفيه على الله عز وجل، وهو ينسى أن الله سبحانه وتعالى يطلع على هذه الأمور، كما قال الله عز وجل يعلم سركم وجهركم سواء منكم من أسر القول أو جهر به ومن هو مستخف بالليل والنهار وأسر قولكم أو اجهر به إنه عليم بذات الصدور إنه يعلم السر وأخفى. هذه أحيانا لما يكون في بعض المواقف ويريد أحيانا أن يعمي على الناس أمرا لا يجوز له أن يخفيها عليهم، وهو ربما قد يتسطر وقد يلجأ إلى التمويه وإلى الكذب، والله سبحانه وتعالى يعلم سره ويعلم جهره ويعلم ما أخفاه. وانظروا هنا التعبير القرآن العظيم، قال وأنا أعلم، المتكلم هو الله عز وجل، أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وانظروا هنا لم يقل وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم، مع أن لفظ الإسرار هذا يتوافق مع ما قال من قبل لما قال عز وجل تسرون إليهم بالمودة. قال بعض أهل العلم لماذا قال وأنا أعلم بما أخفيتم وما أسررتم؟ قالوا لأن الإخفاء هو أحيانا يكون أبلغ من الإسراء، لأن الإسراء يمكن أن تتحدث إلى إنسان بينك وبينه وتقول له كلام لا يسمعه من هو جالس أمامك ولو كان قريبا منك، تسر له بالحديث في أذنه فلا يسمع الثالث ولا الرابع ولا من كان في المجلس. لكن هنا قال الله عز وجل أكثر من هذا، أنه يعلم الأخفى، يعني حتى هذا الذي تخفيه ولا تتكلم به ولا تجهر به ولا تسر به الله سبحانه وتعالى يعلمه. إذن من باب أولى أن يعلم ما تسر به وما تجهر به وما تفعله، وهذا الكتاب قد كتب وبعد مع هذه المرأة والله سبحانه وتعالى يراه، فكيف يخفى عليه جل وعلا؟ فالله سبحانه وتعالى علم به وأظهره لرسوله صلى الله عليه وسلم وأبلغ أصحابه وأخرج الكتاب وانكشف الأمر، فبين الله سبحانه وتعالى لهم أن المؤمن لا يبغي أن يجرؤ على هذه الأمور التي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يراها والله سبحانه وتعالى لا يعلم بها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم الجهر وما يخفى، وما وأسر قولكم أو اجهر به إنه عليم بذات الصدور. يعني حتى هذا الذي يخفى ويتردد في الصدور ويتردد في البال، حتى هذه الخاطرة التي تمر بذهن الإنسان وإن كان لا يحثر عليها الإنسان، الله سبحانه وتعالى يعلمها، يعلمها قبل أن تصدر من الإنسان، وليس كما يقول القدرية أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها، فالله سبحانه وتعالى يعلمها قبل وقوعها وعند وقوعها وبعد وقوعها سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله يخفى ساعة ولا أن ما تخفي عليه رقيب، إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يخفى ساعة ولا أن ما تخفي عليه رقيب. فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سواء كان ظاهرا أو كان مخفيا أو أسر به الإنسان، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ثم قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يفعل ذلك الفعل وهو أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويلقي إليهم بالمودة أو يسر إليهم بالمودة، فهذا قد تاه وبعد عن السبيل السوي وعن الطريق الواضح، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن ضل. فقال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي انحرف عن الطريق السوي وعن الطريق المستقيم وقد جانب طريق الحق والصواب. أهل السنة استدلوا بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة لا يكفر، استدلوا بهذه الآية على عدم تكفير صاحب الكبيرة أي من وقع في الذنب الكبير، هذا خلاف للمعتزلة، قالوا بدليل أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قد صدرت منه هذه الفعلة، حتى قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أثبت له لفظ الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذه نفهم منها أن أهل السنة لا يكفرون أهل الكبائر، حتى وإن وقعوا في ذنوب كبيرة لا يكفرون، وبعض الصحابة وقع في كبيرة القذف، قذف عائشة أم المؤمنين وصدق قول المرجفين والمنافقين، ومع ذلك لما كان من أهل الإسلام وكان من أهل الصلاح الله سبحانه وتعالى لم يحبط عمله، فقال ولا يتلون الفضل منكم أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم، هذه نزلت في من صاحب الأثاثة رضي الله عنه، فالله سبحانه وتعالى قال والمهاجرين في سبيل الله، مع أنه وقع في القذف ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يحبط له ذلك العمل الذي قام به وهي الهجرة في سبيل الله، والهجرة في سبيل الله والهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الأعمال التي أجر عليها الإنسان، ولهذا إذا وقع المسلم في الكبيرة لا يبغى أن يكفر، المعتزلة والخوارج هم الذين يكفرون صاحب الكبيرة، هم الذين يكفرون صاحب الكبيرة. وأيضا استفاد بعض أهل العلم من هذه الآية أن أهل الفضل تقال عثراتهم، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقيل ذوي الهيئات عثراتهم، هذا الحديث وإن اختلف في صحته لكن أيضا يدل على هذا المعنى، أن أهل الفضل ومن عرفوا بالسبق في الإسلام من أهل العلم من الدعاة من الصالحين إذا وقعت منهم بعض الأخطاء وبعض الهينات فلا ينبغي للناس أن يشنعوا عليهم وأن يتكلموا عليهم بقبح وأن ينشروا عيوبهم وأن يفرحوا بأخطائهم، أقل ذوي العيرات ذوي الهيئات عثراتهم فالإنسان يتغاضى عن عن عن العيوب، يتغاضى عن عن عيوب الناس كما يحب هو أن يتغافل الناس عن عن عيبه، وأن لا يفشوا ما وقع به من أخطاء حتى لا يعني سمعته تكون بين الناس تصير يعني سمعته يعني قبيحة والناس قد يتكلمون فيه. وذكر لكم قول الإمام مالك لما قال حضرت بالمدينة أقوام لم تكن لهم عيوب، لكن اشتغلوا بذكر عيوب الناس فأنشأ الناس لهم عيوبا. قال وأضرت بالمدينة أقواما كانت لهم عيوب، ولكن لما سكتوا عن عيوب الناس نسيت عيوبهم، لأن الجزاء من جنس العمل. فهذه الآية أيضا يستفاد منها هذا الفهم العظيم، وهو أن الإنسان قد يقع في الذنب العظيم ومع ذلك انظروا إلى كيف كان حاطب بن أبي بلتع الذي وقع في مثل هذا الفعل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق صاحبه. ثم الله عز وجل بين أيضا من أسباب عداوتنا للكفار وعدم موالاتهم، إضافة إلى أنهم كفروا بالله وأخرجوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من داره ومن بلدته التي لم يرد أن يخرج منها، ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عنهم أعمالا ووصفهم ببعض الأفعال الشنيعة، فقال عز وجل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. وهذا أمر الآن حاصل في الكفار إلى يوم القيامة، إن يثقفوكم أي إن قدروا عليكم وتمكنوا منكم ومسكوكم وظفروا بكم لا يتركوكم. ولكم الآن أن تنظروا إلى العالم وما يجري فيه، يعني يصاب كافر برصاصة يموت واحد تقام الدنيا ولا تقعد، مات يهودي مات فرنسي مات أمريكي، ربما يحبس أوروبي واحد في المطار تتدخل حكومة البلاد وتتكلم الجرائد وكذا. ثم في بعض بلاد المسلمين يقصف بعض الكفار الأعداء مدينة أو قرية فتقع تلك القذيفة أو ذلك الصاروخ على قرية، صبيان ذاهبون إلى المدرسة ليقرأوا أو ليحفظوا كتاب الله عز وجل، يموت منهم 10، 15، 20، 30، ومع ذلك يأتي الخبر يعني أصاب القذيفة أو الصاروخ الفلاني قرية فلانية خطأ ومات من مات، والتحقيق جاري ثم ينتهي الأمر، يعني كأن الذي مات أقل من الحيوان، كما قيل يعني قتل رجل في غابة جريمة لا تغتفر وإبادة شعب بكامله مسألة فيها نظر. فإذا تعلق الأمر بالأوروبي وبالكافر لا تقام الدنيا، حتى بعض المسلمين تدخل بها، قال والله هذا فعل لا ينبغي، كيف يقتل هذا المعاهد وكيف يقتل هذا الكافر في بلاد المسلمين وإلى غير ذلك. لكن أن يقتل المسلمون وأن يقتل المسلمون وأن يشرد المسلمون، فهذه المسألة يعني لا اهتمام للمسلمين بهم. لماذا؟ لأن الكفار نجحوا في شيء، وهو أنهم فرقوا المسلمين ولم يجعلهم كأمة واحدة يشعر آخرهم أو أدناهم بأقصاهم، ويشعر كل مسلم كأنه كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية عن الكفار وعن أفعالهم، قال إن يثقفوكم أيها المسلمون يكون لكم أعداء، يكون لكم أعداء بمعنى أنهم يظهروا عداوتهم الشديدة لكم، فهم يكرهونكم ولا يحبونكم. أنت حتى لو أحببت الكفر فإنه لا يحبك، لا يحبك أبدا. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يبسطوا يمدوا يعني إليكم أيديهم بالبطش والعداء والتقتيل والتنكيل وما إلى ذلك، ويبسطوا إليهم أيضا يبسطوا للمؤمنين ألسنتهم بالقول يعني بالقول السيء. وهذا قال الله عز وجل عنه في كتابه لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتسمعن بالتأكيد من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا الكفار والمجوس وكل من كان على غير دين الإسلام. قال لتسمعن منهم أذى كثيرا، ليس أذى فقط وإنما أذى كثيرا يعني أذى متواصلا، أذى بدني وأذى قولي، ويبسط للمسلمين ألسنتهم بالسوء وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون أي بالسوء أي بما يسوءكم ويؤذيكم. ولهذا لو أتيحت لهم الفرصة لما ادخروا جهدا في إذاية المسلمين، بل قال الله عز وجل وودوا لو تكفروا، يعني إضافة إلى أنهم يمارسون التقتيل والتنكيل بالمسلمين، ولكن عندهم أيضا في قلوبهم نية وعندهم إرادة وعندهم قصد أنهم يحبون أن يرجعونكم كافرين كما هم كفار بالله عز وجل. وودوا لو تكفرون يعني تمنوا وودوا لو أنكم كفرتم، فهم لا يحبون أن يحصل المؤمنون على أي خير مهما كان ذلك الخير. وهذا هو سبيل الشيطان، سبيل الشيطان وأعوانه وأتباعه من شياطين الجن والإنس، لا يريدون خير للمؤمنين، لأنهم لما كفروا يريدون أن يكفر غيرهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان ليكفر، فهو يحاول أن يوقع الإنسان في الكفر. هذا سبيل الكفار، هذا ديدن الكفار في كل زمان ومكان، كما قال الله عز وجل وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله سبحانه وتعالى ودوا ما عنتم، وقال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني يريد هؤلاء الكفار أن يدهن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يدهن؟ فأي يداهنهم يعني يتركهم في عبادتهم للأصنام، وهم أيضا يتركونك تعبد الله سبحانه وتعالى، لكن أنت ينبغي أن تتركهم يعبدوا آلهتهم الباطلة. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الآيات في ذلك كثيرة. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا على أتباع الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فهذه آية عظيمة. قال تعالى وودوا لو تكفرون، يكفيها يعني إضافة إلى أنهم لو تمكنوا من المسلمين لقاتلوه ولا شردوه ولا أظهر لهم عداوتهم الشديدة والعداوة المستمرة والبغضاء المتلامي. قال الله عز وجل ومع ذلك يود يعني أحب وتمنوا أن تصيروا كفارا مثلهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه آية عظيمة لابد لكل مسلم أن ينظر إليه وأن يتأمل فيها. لن تنفعكم، لن تنفعكم أي لن تغني عنكم ولن تدفع عنكم أي شيء هذه الأرحام التي بينكم، أرحامكم يعني أرحامكم الكافرة، لن تنفعكم أرحامكم الكافرة، لكن أرحام المؤمنين فيما بينهم هذه تنفع، لأنها توجد شفاعة بين المؤمنين، هذا يشفع في هذا. قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فأهل الإيمان يبقون في عوائلهم وفي أسرهم، تمتد تلك العلاقات حتى وهم في جنة النعيم. أما الأرحام الكافرة فهذه الله سبحانه وتعالى يفصل بينها يوم القيامة. يقول الله عز وجل في هذه الآية وبها نختم الدرس لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. الأرحام جمع رحم وسميت بذلك والمربي القرابة، لأنها تخرج من رحم واحدة. وقيل سميت القرابة أرحام أو رحم لأنهم يتراحمون فيما بينهم. فبين الله عز وجل أن هذه الأرحام الكافرة، كون الإنسان مؤمن وأبوه كافر، أو هو مؤمن وابنه كافر، هذه الأرحام لن تنفع الناس يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. الأولاد جمع ولد ويشمل الذكر والأنثى، ويدخل به الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، والأولاد داخلة الرحم، لكن قال العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام. فبين الله عز وجل أن الأرحام الكافرة يعني من الأعمام والأخوال وأبناء الأعمام والعمات، هذه لا لا لا لن تنتفع بالقرابة يوم القيامة، ولن ينتفع منها الإنسان. إن كان هؤلاء القرابة من الكفار وكان عندهم جاه في الدنيا وأموال، هذه الأموال لن تنفعهم يوم القيامة. وأنت أيضا إذا كنت صاحب إيمان وأكرمك الله عز وجل بدخول الجنة وفزت بأن مررت على الصراط، فإن هذا الذي تبوأته من الفضل والتكريم لن يسمح لك بأن تشفع في أقربائك إن كانوا من الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم على أعمالهم. وقال أولادكم، إشارة أن حتى الأولاد الذين هم من صلبك، وربما كنت أنت أحرص الناس على لمهم بالعطف والحنان ومحبتهم في هذه الدنيا، يوم القيامة يفصل بينهم، يوم القيامة الله عز وجل يفصل بينهم، لن تنفع هذه الأرحام كما قال الله عز وجل، أي لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. قال تعالى ما لكم لا تناصرون. فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فجاءت آيات كثيرة تبين أن المؤمن أو الكافر كل منهما لن يجد نفعا، ولن يدفع عنه أحد يوم القيامة عذاب الله عز وجل إذ أتى. ولو كانت هذه القرابة تنفع لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من ينفع قرابته من الذين أحسنوا إليه. فعمه أبو طالب كانت له الأيد البيضاء في نصرته والوقوف معه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه لما مات وقد مات على الشرك قال والله لأستغفرن لك ربي ما لم أنهى عنك، حتى أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا ليستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين أبي؟ قال له أبوك في النار. فلما ولى الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، حتى يعني والدين متوصلنا في النار. وهذه كلمة في الحقيقة وهذا الحكم بعض الناس يرفضه لقلة علم عنده، يقول كيف نقول أن أب النبي صلى الله عليه وسلم في النار، كيف نقول أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ومن قال هذا حتى سمعنا من بعض الناس قال من يقول هذا فهو مرتد، وهذا من يقول مثل هذا الكلام فهو خارج عن ملة الإسلام، وهذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وجدنا من بعض يعني المشايخ والدعاة المعاصرين يقول مثل هذا الكلام، قال كيف يعني يطمئن قلب الإنسان أن يقول أن أب النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ونحن في الحقيقة لم نفتري هذا الكلام ولم نأتي بهذا الكلام من عندنا، بل هذا حديث ثابت في صحيح مسلم. جاء حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن رجل جاء بنفسه صلى الله عليه وسلم قال أنا أبي، فأخبره فقال أبا في النار، فلما ولى الرجل قال له إن أبي وأباك في النار. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، ولأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعلم الله عز وجل، لأن تعالى أخبره بهذا، فنحن لا نقول إلا ما جاء في النصوص. أما أن يقال أن هذا الحديث لابد أن يحذف من صحيح مسلم أو من صحيح البخاري فهذا شيء آخر، يعني لابد أن نأتي إلى النصوص وننظر، هذا الذي يوافق أهواءنا ويوافق أقوالنا نأخذه ونرحب به ونتحدث به، والأمور التي لا تخدمنا أو تعارض أهواءنا هذه لابد أن نشطب عليها وأن نسكت عليها وأن يعني نبينها للناس ولا شيء من هذا القبيل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل موجود عند كثير من هؤلاء الناس، حتى وإن زعموا أنهم يتكلمون في دين الله عز وجل ويخدمون الدعوة. فهذه الآية يقول الله عز وجل لن تنفعكم أيها الناس أرحامكم الكافرة ولا أولادكم ولا أولادهم أيضا يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم، سماه الله عظيم يوم القيامة، لماذا؟ لأن الناس يقومون فيه من قبورهم إلى رب العالمين. وسمي يوم القيامة لأنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد. وسمي يوم القيامة لأنه يقوم فيه العدل والحساب، يوم يقوم ويوم يقوم الحساب. فيوم القيامة يوم مشهود عظيم، ولهذا الله عز وجل قال لن تنفعكم هذه الأرحام ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. هنا ثلاث قراءات، هناك من قرأ يفصل، وهناك من قرأ يفصل، وهناك من قرأ يفصل بينكم. ثلاث قراءات وكلها صحيحة لأنها سبعية. ويفصل بينكم أي يفرق بينكم ويمايز بينكم، فيكون أهل الإيمان مع أهل الإيمان وأهل الكفر مع أهل الكفر. لكن قد يقول الإنسان، ربما قد يجد الإنسان في نفسه أو في قلبه ألما وحزنا وكمدا على أبنائه، فاعلموا أن أهل الجنة لا يمسه شيء من هذا. فحتى إن كان والده أو كان زوجته في النار فهو يكون في جنة النعيم يتنعم، ولا يدخل إلى قلبه هم ولا غم ولا حزن، هذا من فضل الله تعالى على أهل الإيمان. وإذا كانوا من أهل الإيمان يجمعهم الله سبحانه وتعالى في جنة النعيم كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لكن إن كان هذا كافر وهذا مؤمن أو هذا مؤمن وهذا فاسق، هذا قال الله عز وجل يفصل بينكم، يفصل بينكم أي يفرق بينكم. وبعض العلماء قال يفصل بينكم معنى آخر، وإحنا قلنا في القاعدة التي ذكرناها أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنيين ولم يمتنع إرادة الجميع حمل على جميع هذه المعنى. قال يفصل بينكم أي أن الله سبحانه وتعالى يأخذ حقوقكم من غيركم، إن كانت ثمة حقوق فيما بينكم فيفصل الله عز وجل أن يحكم بينكم بالعدل، فيعطى لكل ذي حق حقه. إن كان إنسان حتى وإن كان من قرابتك وظلمك وأخذ مالك فأنت تقتص منه وتأخذ حقك منه، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية يوم القيامة يفصل بينكم. وهذه آية في الحقيقة إذا قرأ الإنسان وتأملها وتدبرها فإنها تدخل إليه الأمل في كثير من الأمور التي يكون الإنسان المسلم فيها مظلوما أمام الناس. أحيانا يكون عندك حق وأنت تعجز عن أن تأخذ هذا الحق، يظلمك الناس وربما يظلمك القاضي، فتقول له أنت يوم القيامة يفصل بينكم. يأتي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يفصل بيننا ويفرق بيننا ويعطي لكل ذي حق حقه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بعد ذلك إن الله بما تعملون بصير، أي الله عز وجل بما تعملون وبما تقومون به فهو بصير مطلع عليه شاهد عليه، لا تخفى عليه خافية، سيحاسبكم ويجازيكم عليه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. ففي هذا وعد ولمن اتقى ووعيد لمن جانب الحق ولم يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للآيات التي جاءت في هذه الصورة العظيمة، نرجئها إلى موضوع الدرس المقبل. والأخ سليمان إذا كان موجود هنا صاحب الجواب، لأن أعطيتنا في الدرس الماضي سؤالا وأجاب عليه بعض الإخوة، وأنا أعطيت الجائزة لمن كان أول من أجاب على السؤال، فكان من نصيب الأخ سليمان إذا كان موجود هنا يتفضل لأخذ جائزته وهي في المقصورة، ومن شارك أيضا في هذا في إعداد الجواب فيكون مشكورا، وربما تكون له فرصة أخرى ليحظى بجائزة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.